بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تابع لما ابتدأنا قبل العصر من التعليق على كتاب التوحيد للإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقفنا فيه على باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأتاني بكم إليه رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله يعني قوله هنا لا شريك له بعد قوله إن صلاتي ونسكي، ثم هذا في الخصوص، ثم التعميم، بل محياي ومماتي لله رب العالمين. فلما ذكر العبودية له والخلوص في التعبد له نص على ما يضاده، فقال لا شريك له. هذا أراد به الشيخ أن يبين أن هذه الأشياء لو صرفت هي استحقاقات لله، حق الله عليك، صرفتها لغيره وقعت في الشرك، كما هو نص القرآن، قال لا شريك له. ولأجل ذلك ذكر المصنف هذه الآية صدر بها، ثم ذكر الأحاديث الشارحة لذلك. نعم. وقوله فصلي لربك وانحر، في أحد يصلي لأحد؟ كذبح. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة نار، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار. هذا الحديث ورده المصنف رحمه الله عن طارق بن شهاب، عندكم في كل النسخ كذلك، صحيح؟ على كل حال هو من حديث سلمان، يعني موقوفا، ولكن ذكره ابن القيم مرفوعا، فالله أعلم، يعني يحتاج إلى تتبع. على كل حال هذا لا يؤثر في يعني صحة الحديث، صحة معناه. والموقوف تعرفون أن مثل هذا لما ذكر جنة ونارا يعني لا يؤثر في وقفه، يكون له حكم الرفع. نعم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. قال: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر. يعني لاحظوا المصنف رحمه الله، شوف من التوفيق، يعني لو أردت أن تستخرج الترتيب وطريقة عرض المسائل يعني هو توفيق من الله عز وجل. شوفوا كيف المسألة الأولى قال تفسير إن صلاتي ونسكي، ثانية تفسير ماذا؟ فصلي لربك وانحر، هي نفس الآية التي فيها صرف العبادة لغير الله، كصلاة مثلا لو صرفتها لغير الله صليت لفلان أو ذبحت لفلان، هذه هي نظير هذه. فانظر كيف استفتح الشيخ الآية بإن صلاتي إلى أن قال لا شريك له رحمه الله. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. العاشرة هنا المصنف رحمه الله، هذه مسألة يعني نحتاج إلى أن نقف عندها قليل، لأنها مسألة وقع فيها كلام لبعض الشراح. بعض الشراح رحمة الله عليهم قالوا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد، قال إن قوله لم يقصده يعني اعترض فيه على المصنف، قال بل قصده، لأنه لو لم يقصده ما عوقب على هذا، كيف يعاقب على شيء ما يقصده؟ ظاهر الاعتراض هذا اعتراض في ظاهره قوي لكن في الحقيقة ليس بقوي. والدليل عليه انظروا آخر مسألة من مسائل الباب، قال معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، وسنزيده الآن بيانا. الآن قول المصنف كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، قول المصنف لم يقصده يعني لم يقصده ابتداء، ما قصد في الابتداء. طيب كيف يقصده ما يكون قصد في الابتداء وفي النهاية يقصده فيدخل النار فيه؟ الآن نحن نرى يا شيخ الإنسان يكون ضحية فإذا درب على الخبث والخبائث صار إمام في هذا الصنف لا لا، شوفوا الآن أخواننا الله يهديهم يصلحهم الذين يقعون في المخدرات، أول شيء يكون ضحية أليس كذلك؟ مسكين صاحب له واحد وأسقطه، قال له ابن الحلال هذه الاختبارات ممتازة ترى، هذه الاختبارات صحيح خليك تجيب الأول وحدة بوحدة، وهالمسكين يعني لقنا هذا الدرس. ثم إنه أخذ أول حبة ولا كانت نهاية آخر يعني أو آخر حبة، بل صار يأكل، ثم صار إماما في هذه الصنعة، صار تحته ناس يروجون له، صارت شبكة ما هي بسيطة، مع أنه في البداية كره ذلك، تمنى قال له خذ، قال لا أنا مدشون أسمع أن المخدرات فيها، أليس كذلك؟ هكذا كل أشكال المعصية يجي، ربما كان الإنسان في البدء ضحية ثم كان بعد ذلك إماما فيها، نسأل الله العافية. هذا كذلك في البداية ما قصد، قالوا له يا ابن الحلال ذباب، ذباب وش عاد أكبر من ذباب، ذباب وتمشي يا ابن الحلال، ماذا صنع حتى يتخلص؟ راح وذبح الذباب. وهذا هي قاعدة من قواعد العلم، أن الإنسان قد يأثم في المعصية لما يعلمه الله تبارك وتعالى في قلبه من حبه لها، هو يحبها لكن يتظاهر بعدم أنه لا يتمنع منها. ولذلك لاحظوا كلام الشيخ رحمه الله، قال هنا قال 11 أن الذي دخل النار مسلم، كلام الشيخ صحيح، بعض العلماء بعض المتأخرين اعترض على الشيخ قال لا هذا مو بصحيح، هذا الرجل من أهل النار، لكن نقول لهذا الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار رجل في ذباب، أليس كذلك؟ دخل، طيب قبل ما يدخل وش كان؟ أنا أقول لك الآن أنت دخلت المسجد، قبل أن تدخل المسجد أين كنت؟ خارج المسجد، فلغة العرب تقتضي هذا أنه دخل إلى شيء يختلف عن المدخول عنه، فأنت صرت إلى شيء ما كان قبل ذلك ثم صار له الدخول، فدخل الرجل هذا الرجل النار في ذباب يدل على أنه لم يكن مشركا، كان مسلما. والدليل على إسلامه أمر آخر أنه تمنى حتى وافقهم على طلبته. إذن كلام الشيخ كلام صحيح أن الذي دخل النار مسلم فعلا، لكنه شيئا فشيئا حتى وافقهم على هواه، ما زالوا به يقنعونه حتى أقنعوه فعلا، ظاهر هذا. ثم قول الشيخ هنا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعل هذا تخلصا من شره، بعض أهل العلم صرف هذه القصة وجهها على أنها من أعمال الأمم السابقة، يعني الإكراه في الأمم السابقة يختلف عن هذه الأمة، لم يكونوا يباح لهم أن يكفر بالله عز وجل إكراها، بل يثبت يجب الثبوت على دينه. والحقيقة أن هذه القصة محتملة، هذه القصة محتملة، لكن ظاهر الكتاب العزيز أن هذا الحكم ليس خاصا بهذه الأمة، أنه قد يكون في الأمم السابقة كذلك. وهذه المسألة ليست هي المحك الذي نتكلم عنه، إنما نتكلم في قول الشيخ كونه دخل النار بسبب ذلك الذي لم يقصده، قول بعض العلماء إنه قصده هذا غير صحيح، واعتراضه أنه لم يقصده لا، قال أنه لو قصده، إذا كان ما قصده فهذا ما يؤخذ عليه، ما يعاتب في الشريعة عليه، قلنا لا ما هو صحيح، لم يقصد ابتداء، والدليل أنه لما حاولوا معه فيما بعد وقع. ولهذا قال دخل النار رجل في ذباب، هذا هو الصحيح في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القدر ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. أين المسألة المشكلة؟ والشيخ الآن ذكرنا مسألتين، قال في مسألة مشكلة ومسألة بينة. المسألة المشكلة أين هي؟ أحسنت، أيوة، هو الذبح في المكان الذي ذبح فيه لغير الله. ليس كذلك؟ المكان الذي يذبح فيه لغير الله هذه مسألة مشكلة. طيب إذا أشكلت علينا المسألة كيف نرجع؟ عندنا مسألة بينة، وهي سد أبواب الطرق، الأبواب والطرق المضية إلى الشرك. هذه مسألة بينة ومجمع عليها بين الناس، متى ما وجدت شيئا يشكل عليك رده إلى هذا الأصل وترتاح. لذلك شوف كيف الاستنباط العظيم هذا من الشيخ، قال: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. دائما هذا منهج حياته رحمه الله. نعم. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، يعني خلى من الموانع مثل التبرك والغلو في هذه البقعة وأشبه ذلك، إذا وجد هذا يمنع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة: لماذا؟ لأن قرب العهد قد يحيي مظاهر الشرك، قد يؤثر قرب العهد. ولذلك الحقيقة أي إنسان يدخل بالإسلام أو في بلد يدعى إلى الإسلام ويسلمه، أي شيء يدل بدلالة قريبة أو بعيدة إلى هذا الشرك ينبغي إزاله، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم من هدم، يعني ما يهدم أو قلع ما يقلع سواء من الشجر أو من غيره، لا تبقي شيء لأثر الشرك في شيخ. ودعوة بعض الناس الذين يتباكون مع الأسف في بعض المنظمات الدولية على مثل هذه مظاهر الشرك من القباب وغيرها، هؤلاء ما رأيناهم يتباكون على المسلمين الذين ذبحوا ذبح في شيخ بالملايين، ذبحوا في كل مكان من شرق العالم الإسلامي إلى غرب العالم الإسلامي وهم يذبحون ذبح، ما تباكوا على هذا، وإنما بس مسألة استنكار ما شاء الله. لكن إذا جاءت هذا سيروا الجيوش عشان أساس القباب والقبور والشرك بالله عز وجل. فمثل هذا نسأل الله العافية يجب على المسلمين الذين آتاهم الله عز وجل من الملك والحكمة والتمكن أن يزيلوا أي أثر من أثر الشرك ولا يحابوا في دين الله تبارك وتعالى أحدا، ويكون هذا بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا ينشأ عن ذلك يعني ما لا يحمد عقبا. نعم. صلى الله عليكم. قال: السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد الزواج. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم. وعلى كل حال كفارته كفارة يمين، يعني اللي هو نذر المعصية، يعني إذا إنسان نذر معصية فيكون كفارته كفارة يمين، هذا على المذهب وفاقا لأبي حنيفة، على أنهم يذكرون عندنا من المفردات في المذهب، كان مذهب أبي حنيفة التفصيل يعني فيه، وإلا المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة يعني المشهور عند الجمهور أنه ليس فيه كفارة، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لما روى هذا الحديث كفارة النذر كفارة يمين يعني في حديث المعصية يعني هو تكلم فيه، تكلم في هذا الحديث من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عمل به. لماذا عمل به؟ لأن آثار الصحابة عليه أن فيه الكفارة، أن فيه الكفارة. نعم. وعلى كل حال اختيار شيخ الإسلام ابن القيم جمع من أهل العلم صلى الله عليه وسلم، لكن قول المصنف يعني لا يجوز الوفاء به هذا محل إجماع أنه ما يجوز، لا يجوز الوفاء به، لكن لو وفى به هل ترتفع الكفارة ولا ما ترتفع؟ هذا خلاف بين الفقهاء رحمه الله، لكن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الوفاء به. لكن لو اعتدى هذا الإنسان ووفى به هل ترتفع الكفارة؟ هذه مسألة منفصلة أخرى. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. قال باب من الشرك النذر يعني لغير الله. قول المصنف هنا التاسعة الحذر من مشابهة المشركين إيش؟ في أعيادهم. لاحظوا كلمة شوفوا كيف يكررها الشيخ، يعني قال ولو لم يقصده، يعني مثل بعض الناس هداهم الله يسافر للاحتفال بأعياد اليهود والنصارى للسياحة، وإذا جاء عيد المسلمين نام عن الصلوات كلها، الشيء ينام من الصبح من الفجر إلى قرب المغرب، ويقول والله هذا العيد عندهم عيد أموات، ما يدري أنه هو الميت، هو أمات المسلمين، أنت ساهمت في هذا. والذي ينبغي المسلمين أن يحتفلوا بهذا العيد ويظهر السرور والفرح، لأنه يوم من أيام الله تبارك وتعالى التي أبدلنا الله فيها عما كان في الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فيذهب نسأل الله العافية الاحتفال بها أعياد المشركين، وهي شرك بالله، هي الأعياد منعقدة على شرك نسأل الله العافية. هذه صورة من الصور الموجودة، حتى لو ما قصد يعني ما حقيقة عيده هذا، قال بس مجرد الله واللعب عندهم، شو قال الشيخ ولو لم يقصد. وأيضا ما هو موجود في بعض بلاد المسلمين بكل أسف إحياء أعياد أهل الجاهلية من الفراعنة والفرس والهنود وغيرهم، الأعياد إحياءها بين المسلمين بدعوى أن هذه من التراث، وهي أعياد شركية يشرك فيها بالله عز وجل، هذا كله من الصور التي فيها مشابهة المشركين ولو كان بين المسلمين ولو لم يقصد، كما قال المصنف رحمه الله. نعم. قال باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به إجماعا، هذا بإجماع العلم كما حكى الموفق من قدامة في مغني المغني وغيره رحمه الله. نعم. قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء، قالوا بهذا في الرد على المعتزلة. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني رحمه الله بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. وين العام وين الخاص؟ الدعاء هو العام والاستغاثة هي الخاص. نعم. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الأخطر ما يعني يفعله عباد القبور مع الأسف هو تلبيسهم كما ذكرنا على الناس بأنهم يتوسلون بأصحاب القبور، يجعلونهم وسيلة إلى الله عز وجل لما لهم من المكان، وفي الحقيقة هم يعبدونه. والدليل على أنهم يعبدونهم يعني حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هؤلاء لو قال أتوسل مثلا بفلان ويريد به بإيمانه قال هذا لا إشكال فيه، لكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما يقصدون هذا. والدليل على أنهم ما يقصدون هذا أنك تجد منهم من يسجد للقبر، تجد من يطوف على القبر، تجد من يستغيث من دون الله. طبعا هذا كلامه خيالي شيخ، سمعناه في آذان يستغيث به من دون الله، تستغيث به المرأة في أن يأتي لها ولد، يستغيث به بهذا الإنسان الفاشل في حياته ولا أصابته مصيبة ولا أن يكون له النجاح أو يكون له فك يعني ما هو فيه من المرض أو المصيبة أو أشبه ذلك، حتى يصل الأمر كما ذكرنا إلى أن بعض الناس يقول إن تربته ترياق وشفاء. هذا طبعا موجود في هذه الكتب التي تروج للشرك من سمع الآن. فإذا كان الإنسان يحلف بصاحب القبر ويتبرك به ويسأله من دون الله ويستغيث به ويطوف به هذا جعلها إلهي شيخ. أنت ميز لي وش الشرك، قل لي ما هو الشرك، عرف لي الشرك الذي يكون. ما في شرك في الدنيا شيخ على هذا، ولا لدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فائدة، ما لا دعوتهم فائدة. الله لما حكى عن الأنبياء أراد أن يلخص دعوتهم لخصها في سورة الشعراء، كل نبي يقول وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى آخر الأنبياء كلهم يقولون ما لكم من إله غيره، الكلمة نفسها ما في أحد. فإذا صرفت هذه الأشياء كلها لغير الله وقعت في الشرك الذي حذر منه القرآن، حذر منه الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال السابعة تفسير الآية الثالثة. الثانية أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة عندنا هنا يعني هنا قال أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وهم يؤلفون القصص على أن هذا يحيي ويميت ويشفي ويفعل ويترك، ويا ويلك منه يا ويلك منه، ترى إذا كذا يعمل لك كذا. فإذا علموا الإنسان وهو طفل صغير خلاص نشأ على هذا، أي طفل تعلمه على خلاص ينشأ تنشأ عند هذه العقدة نسأل الله العافية، ويحتاج إلى قدر قوي من الإيمان حتى يزيل هذه البلية من صدره. لذلك وجدنا من الناس من يعادي على ذلك ويوالي ويلعن ويسب ويشتم، وقد يستعين بالكفار على الموحدين من المسلمين، وربما قتل وحصل هذا في زمن الشيخ رحمه الله وبعده، ولا زلنا إلى اليوم لا يعني ننظر في هذا مع أنه أبان له فشل الشرك في حياة قلبه، هو نفسه عارف أنه فشل، والمجتمع الذي حوله عارف أنه فاشل، مجتمع مليء بالسرقة مليء بالفساد مليء بالخراب مليء بالفجور وبشرب الخمر، عارف هو يشيخ ما حقق له هذا الدين، لكن له مكاسب من الشياطين، له مكاسب يشيخ ما يمكن، ويجند من معه لأجل هذه المكاسب، عندها أموال ضخمة يا شيخ تأتي بأسماء الخمس ولا بأي اسم من الأسماء، ثم بعد ذلك يجند له جيش من الناس في ذبح المسلمين. مثل هذا لا يستغرب أن هؤلاء الناس لم يؤتوا من قلة عقولهم، لا هم يعرفون يا شيخ، الله حتى عن أخبث الناس وهم اليهود، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفوا يا شيخ، لا تظن أنه جاهل، ما هو صحيح أنه جاهل، جماهيرهم يا شيخ عارف بهذا الدين وعارف بصلاحه وعارف بما هو عليه من الضلال، لكن خلاص ربي على شيء وصار يأتيه من الأموال ودين فيه فجور زنا بمسمى متعه مثلا، وبيأتي أموال وبدون عمل رعاية اجتماعية، ولو كان ما يطبل ويزمر يأتيها أيضا أموال أكثر، كل ما طبل وزمر يعطونها فلوس أكثر، خلاص هذا تمع فرج بطن، خلاص تمت أركان الدنيا، ما يستطيع ينفك شيخ عن مثل هذا، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليكم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. نعم، هنا في قوله في أن تلك الدعوة سبب، ها سبب لبغض البغض. شوف سبحان الله كيف جاء بها الشيخ بالآية، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، شيء عجيب. نعم. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأجل مع الله. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. عيد الحديث. قال شج، قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية قال يدعو على صفوان بن أمية وسهير بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. لاحظوا هؤلاء الناس يعني ظلموا وكفار ومستحقون للعن، ولذلك قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه، لكن هذا الدين دين فيه حفظ القلب أن لا يدخل فيه شيء، يكون القلب كله فيه عبودية لله عز وجل، لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلبك فيجد فيه شيئا. أعظم الناس ينبغي أن تكون في هذه الخصلة هو النبي صلى الله عليه وسلم. السب والشتم لهؤلاء الظالمين يأخذ حيز من القلب، أليس كذلك؟ أنت يا شيخ لو تجي تسب وتشتم واحد ولا تلاقيه ولا بينك وبينها مشكلة، ما تحس حسن قلبك ممتلئ مع عليه؟ كل إنسان هذا طبيعة الإنسان، فأراد الله تبارك وتعالى أن يخلص نبيه صلى الله عليه وسلم له العبودية، فلا يكون في قلبه إلا هو سبحانه وتعالى. آذوه قال ليس لك من أمر شيء، ضربوه قال ليس لك من أمر، هجروه من بلده ولاحقوه ليقتلونه قال ليس لك من أمر شيء، قتلوا أصحابه قال ليس لك من أمر شيء، دعا عليهم قال ليس لك من أمر شيء، شجوا نبيهم كسروا رباعيته قال ليس لك من أمر شيء، سبحان الله. ولذلك أورد ابن القيم رحمه الله في مسألة في مدارج السالكين رحمه الله يعني منزلة العبودية شيء من وصف العبودية العبد لله عز وجل، والموارد التي تخلف لك التعلق بالدنيا وتفريغ ذلك لله تبارك وتعالى. قال ومن ذلك سب الشيطان، حتى الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. لاحظوا كيف قلب الأمر إلى التوحيد، قال لا تسبوا الشيطان لأن السب سلوك سلبي أليس كذلك، لكن الاستعاذة سلوك إيجابي لأنه لجأ إلى الله تبارك وتعالى. قال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شر. فكذلك العبد، كذلك الداعية، كذلك الرجل الصالح ينبغي أن يخلص عبودية الله عز وجل. ليس لك من الأمر شيء، كل ما همت نفسك بلعنهم أو سبهم أو سب أحد من الناس إلا إن وجد المقتضي لذلك، إذا وجد أسباب ذلك في أمر مقيد. قد حصل هذا من نوح، لا تذر على أرض الكافرين ديارة، وإن كانت خاصة كما قال بعض أهل العلم أن الدعاء العام بالاستئصال للكفار هو خاص بنوح عليه السلام، قد قاله جمع من أهل العلم كما حكى هذا الحفظ من كثير والقرطبي جمع، لكن دائما خلص عبودية لله عز وجل. قال وفي رواية نعم قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجر نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل. من نبيهم اللي أنت قريت صحيح شجهم نبيهم يعني مفعول به للمصدر. نعم. ومنها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه. يعني المصنف رحمه الله يقول كأنه يقول لك انظر إلى كره أهل الكفر لأهل الإيمان، شوف كيف حقيقة كرههم، ماذا صنعوا؟ قتلوا، هذا كره ولا مو كره؟ كره، ما اكتفوا بذلك بل مثلوا به. طيب واحد ميت يا شيخ قتلته انت، شو الفائده من التمثيل؟ ما له فائده. لكن انظر الى عمق الخبث وعمق كره اهل الكفر لاهل الايمان، هذا الان يفعل في اخواننا المسلمين كما تعرفون، وممن الناس ممن يزعمون انهم يشهدون ان لا اله الا الله، هم كذابون. انظر كيف يمثلون بالإنسان، نسأل الله العافية، يمثلون به أما يدعسونه دعس ولا يقتلونه ولا يقطعونه ولا يقطعون أطرافه، هذا ليس من عمل الصالحين شيء. الإسلام، شوف إذا أردت أن تعرف الإسلام في الحرب اقرأ للناس هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لأجل، هكذا أهل الإسلام. الأسير اللي قبل شوي ذابح نبوك تطعمه الطعام الأحسن من الذي تأكل، إنما نطعمكم لوجه الله. نعم. قال السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن، الثامنة قنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، لعنه المعين، لعنه المعينة في القنوت، عندنا لعن المعيش، يمكنها هي لعنة المعين قد يكون بها، لكن لعنه هذا مصدر المفعول، أين هو المعينة؟ هذا مفعول به للمصدر. نعم. العاشرة لعنه المعينة في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله لله، يعني انظر رحمه الله قال جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني صلى الله عليه وسلم يجمع الناس لينبههم على التوحيد. شوف كيف المصنف رحمه الله استنبط من هذا أن صلى الله عليه وسلم كان مجتهد جاد في مثل هذه الأمور، حتى إنه قال بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. قالوا مجنون هذا، قال لي كل شوي راح الناس من الحجاج ولا من العمار ولا كل ما وجد ملأ من قريش قال لهم تسمعون كلام الله كل مكان، قالوا هذا مجنون كما تكلم الله به، ساحر أو مجنون. قال وكذلك لو يفعله مسلم الآن، رحمه الله كأنها الآن يعني بيننا الآن، لو يجي واحد يا شيخ ويدور متفرغ يا شيخ، فاستفرغ تخصصه هو آيات التوحيد تثبيت الناس في أمر التوحيد ولوازم التوحيد وشرائط التوحيد وكل ما يعلق القلب بالله تبارك وتعالى. يكرر على الناس في توحيد الله عز وجل. قالوا هذا مسكين مضيع عمره، ولا ما ذكر أحكام الفقه ويشرح للناس. أعظم مجلس وأعظم علم هو العلم لله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كثرة ما تردد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وبين لهم هذا عليه الصلاة والسلام، صار هذا عندهم كالسلوك اللا إرادي. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما قالوا لها قالت لها أمها في حادثة الإف: يا بني قومي. لما نزل براءتها من السماء قالت: يا بني قومي فاحمدي إلى رسول الله. قالت: والله لا أحمد إلا الله وحده. سبحان الله، مع أنها في كرب وأيضا في فرح، جاءتها أمر يعني الله عز وجل حصى يعني استعظم هذا الأمر، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. استعظمها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك شوفوا كيف عمق التوحيد يجعل الإنسان حتى التصرفات اللا إرادية تكون مثل التوماتيك لله على طول، على طول يصرفها إلى الله سبحانه. عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة جلس يعني على جنبه ثم أدار وجهه إلى الحائط، وابنه عبد الله بن عمرو جالس عنده وقد أدار أشاح بوجهه إلى الجدار يبكي رضي الله عن عمرو. ماذا قال؟ قال له ابنه عبد الله: يا أبتي إنك حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وولاك على جيش فيه أبو بكر وعمر وإلى آخره. قال: يا بني خير من ذلك، لا إله إلا الله. شوف عمق التوحيد، أنت إذا عظمت التوحيد لله وربيت الناس عليه. هذا مسكين ذا، والله أن بعض الناس نسمع هذا الكلام من بعض الناس يقول هذا مضيع عمره، لو أنه يشرح للناس فقه ولا يشرح للناس حديث وما درى هذا المسكين. إن أعظم علم هو العلم بالله، وأعظم أدب هو الأدب مع الله، وأعظم طريق هو اللجأ إليه سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس غافل جاهل مسكين. متى يكون الجاهل معلما؟ نعم. صلى الله عليكم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. يعني خضعانا أصح يعني، ولا خضعانا وخضعانا كلها صحيحة، يعني هي مصدر خاضعين يعني خاضعين لله عز وجل. نعم. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع ينفذهم ذلك يعني يلقي الله ذلك القول إلى الملائكة. ما هو؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت. بدد بين أصابعه هكذا. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة أو كذبة. أنا عندي بعد كذبة اللي يعني كذبة أحسن لنا اسم مرة ليس اسم هيئة، ليس كذلك؟ كذبة هيئة وكذبة مرة، والآن هو يبين الهيئة ولا يبين العدد؟ العدد. ها؟ العدد. يبين العدد فيقول مئة كذبة. نعم. فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، رعدة يعني لو قلت رعدة ممكن، لكن هي يعني ضبطها شيخنا الشيخ بن مرشد رحمه الله رعدة، لأنها مثل رجفة على وزانها. نعم. رعدة أو أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي. عندنا صعقوا، عندكم صعقوا وخروا صعقوا. أي أنا طيب، على كل حال لا بأس، يعني فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون أو يصعقون، هذه قرئ بها في السبع، هذا وهذا لا بأس فيه، اللي عندك واللي عندي كلها جيد. هنا فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. لاحظوا قوله هنا قال صعقوا وخروا، يشبه أن تكون الواو هنا بمعنى ثم، أليس كذلك؟ ولا ما يمكن يجتمع الصعق وسجودهم، أليس كذلك؟ وشلون يصعقون وهم ويسجدون لله؟ السجود فعل فعل إرادي، والصعق فعل لا إرادي منهم، وقعوا صعق، فيشبه أن يكون هذا والله أعلم، أنهم صعقوا ها ثم أفاقوا ثم سجدوا. نعم السلام عليكم. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحج وما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يعني هذه اللي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية هذه اللي بوب عليها الشيخ رحمه الله، شوف ما لهم فيهما من شرك ولا شيء أبدا، هم خلقوا يا شيخ، شاركوا في خلق الله تبارك السماوات، خلق العالمين، شاركوا في الرزق، رزقوا الناس ابتداء، فلا صنعوا شيء، إنما هم عبيد مملوكين لله عز وجل، كيف يعني جعلتهم ندا لله؟ فكيف جعلتهم تصرف لهم كل العبودية وتترك الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا أعظم الفجور وأعظم الظلم، كما سمى الله تبارك وتعالى هذا في كتابه: إن الشرك لظلم عظيم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم، يعني عندي كلهم وعندك صح، يعني قاعدة في المؤكدات أنها لو نصبتها كلها ما في شيء، لكن هنا الإتباع أفصح إلى صراط العزيز الحميدي الله الذي له ما في السماوات، فتكون على هذا كلهم، هذه بدل من وين؟ ها؟ بدل من السماوات، ليس كذلك؟ يعم أهل السماوات كلهم، ما تكون كلها لو كانت بالجر، ها؟ السماوات كلها، لكن إيه عندك كلها؟ لا عندي كلهم، يعني لا بأس لو قلت كلهم، نعم، أنا عندي كلهم وعندك كلهم، جيدة، نعم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة وتارة يلقيها قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة. أنا عندي لم يصدق كذبه، اللي أنت قريت زين، اللي عندك أنت أحسن، عندي أنه لم يصدق كذبه، ظاهر أن الصواب هذا، لم يصدق اللي هو هذا الكاهن، لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، يعني بمئة كذبة، أنا عندي زيادة مئة كذبة، يعني هذا الرجال هالكاهن اللي قدامك ذا قد كذب 99 كذبة، ما هو الدليل 99 أن كذاب محتال دجال؟ لا، شوف كيف قلة العقل والهوى يأخذ كذبة واحدة بس، واحد على 100 يصدقها. لماذا؟ كل هذا على الله، ما يريد الله عز وجل. ولهذا الله تبارك وتعالى يوم القيامة قال لنا في الحديث القدسي: تركته وشرك. خل هذا أبو 99 لا، قال له: يا عطا يروح يدخلك الجنة ويعطيك يسكن كل يفعل بك الصالحات، أنت وياه كلكم تسحبون على وجوههم، يعني ذوقوا ما استسقى. نسأل الله العافية. نعم. 19 كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية. يعني الشيخ رحمه الله نظر بهذا، قال: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني مع أن الكلمة الواحدة واحدة بس حق، يريد التنظير لأهل الباطل كيف يصنعون. شوف كيف يتعلقون، يتعلقون بدجال وقصص خرافية وإلى آخره، ويتركون القرآن عندهم. يا شيخ عندهم القرآن حي بأجمل صوت وأعذب كلام، يتركونه، يتركون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا أجمل في هذا العالم بعد كلام الله من كلامه صلى الله عليه وسلم، بين واضح وكتبه موجودة. لا، كل هذا ما يقرونه بس للتبرك، أما ذا القرآن يدرونه على الأموات بس لأجل الجنائز، والسنة تقرأ للاحتفالات بس إذا في مؤتمر إذا في شيء، ويتركون العمل بها. نسأل الله العافية. نعم. 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. 21 أن تلك الرجفة المعطلة، عندك الأشعرية هذا موجود بعض النسخ. نعم. 21 أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. 22 ماشي عندي في نسخ خوف كلها جيدة. نعم. 22 أنهم يخرون لله سجدا. قال: باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه لمن أذن له الرب، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم أيضا: تكرار العبودية، إرجاع العبودية، لأن الموقف يحتاج إلى بيان العبودية لله عز وجل، ولهذا ما يقول: خذ الشفاعة اشفع للناس، أليس كذلك؟ جاء في الصحيحين، قال: يقال له: ارفع رأسك، يؤمر بالسجود، قال: آتي ربي، في رواية البخاري: فأحمده بمحامد يعلمنيها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها لنا على الصحيح، وإن كان الحافظ السخاوي من المتأخرين ذكرها في رواية، لكن ليست محفوظة، يعني ليست محفوظة، ليست هي في الكتب الستة، لكن قال أربع، قال الله تبارك وتعالى بعد ما أمر بالسجود قال: ارفع رأسك ويسجد سجودا طويلا، لأن المشهد يحتاج إلى بيان عبودية الله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ حتى أعظم الخلق الذي هو أعظم من الكرسي وأعظم من العرش صلى الله عليه وآله وسلم، ما خلق الله كما قال ابن عباس وجمع من الصحابة خلقا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك هو عبد لله يسجد له صلى الله عليه وآله وسلم لبيان عبودية. يا أخي، إذا كان هذا في الآخرة في أعظم موقف يمر على البشرية في التاريخ، إذن في الدنيا يا أخي اقطعها ويقاصره من أولها. أعرف أن العبودية لله، ما في حاجة أن تسلك مسالك ما تدري أن تنجو ولا ما تنجو، نسأل الله العافية. ما تفيق إلا في معسكر الموت حين القبر لما تسأل وأن ما تدري، نسأل الله العافية عن ذلك، هذه المسائل. ولا تظن أن المسائل هذه ستنجو، تنجو أنت منها، تقول: لا سهل، من ربك؟ كل أحد يعرف ربك. ما هو صحيح يا شيخ، هذا ناس أملوا في الدنيا ولما احتضروا جاء الموت ما استطاعوا يا شيخ ينطقون بكلمة التوحيد، ما قدر يا شيخ، لأنه ما يصلي، ما تعود على هذه الكلمة. هذا طبيعي شيخ أنه لن يتفوه بكلمة التوحيد، أو الذي يتفوه بالأغاني كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، يردد الأشعار في محبوبته نسأل الله العافية. جزاء وفاقة، أنت ما عظمته سبحانه وتعالى، لو عظمته وعظمت توحيده ما كان أحوج ما تحتاجه في هذه اللحظة، مع ذلك ما يسرها لك ولا فتحها لك ولا أعانك عليها ولا جعلها سببا للمغفرة لك. لماذا؟ أنت ما تعرفت إلى الرخاء، الله عز وجل في الرخاء يعرف في شدة، أنت عرفت له في الرخاء؟ ما تعرفت، إذن ما يعرف في شدة يجي. نعم. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. في مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. يعني صفة الشفاعة المنفية اللي ما كان فيها من الشرك كما قال شيخ الإسلام. نعم. الرابعة الثالثة صفة الشفاعة المثبتة اللي هي لمن؟ ها؟ لأهل التوحيد المقصرين، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الشفاعة لمن؟ لأهل الكبائر من أمته، هذه من أعظم الشفاعات. ثم يشفع النبيون ويشفع الملائكة والصالحون، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يشفع في أكثر مما يشفع في قبيلة مثل بني تميم أو في مضر كما جاء في سنن أبي داود، يعني من كثرتهم لصلاحه وقربه وتعظيمه لله تبارك وتعالى بالتوحيد. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل أنه لا يبدأ. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية، لاحظوا، وأبو جهل، أبو جهل مات على الكفر، وعبد الله بن أبي أمية كان من أشد الناس على المسلمين، هذا أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كان من أشد الناس على المسلمين، ولا سيما الذين أسلموا يعني حديثا. وثم بعد ذلك سبحان الله دخل قلبه الإسلام، هذا الشديد اللي عدد المسلمين يعني. ولذلك ليس كل الناس الذين عادوا الإسلام يكون عادوه من معرفة، لا، قد يكون بعضهم لبس عليه. ولذلك أمر كل جيش من جيوش والسرايا المسلمين كما في قصة معاذ، أليس كذلك؟ قال: انفذ على رسلك، في حديث علي، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم، إلى آخر الحديث. وقال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تأتيهم إليه شهادة أن لا إله، يكون هذا أول شيء حتى يقتنعون فعلا بأنه لا رب سوى. بعض كثير بل كثير من الناس الذين يذهبون إلى بلاد غير المسلمين، أقرأ أقصر معلومات وأقصر معلومات عندك عند طفلك أبو عشر سنوات، لا، يعلم لها كبير في السن من هؤلاء الكفار عن الله تبارك وتعالى، علم كبير، يستغرب من هذه العلوم، فين جبتوا هذه؟ وين جبتوا هالعلوم هذه؟ كلها طفل صغير يصير يعلم هالشيبة الكبير ذا الذي ليس المسلم من البوذيين والهندوس والنصارى واليهود، لا، أشياء يعلمها، تعلمها وهو الطفل. نعم. فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت الآية، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية، الثالثة وهو المسألة الكبيرة وهي المسألة الكبيرة الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله. إذ قال للرجل، أحسن، إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. كان يقولها أبو سفيان أو أبو طالب وينتهي الموضوع، يقول لا إله إلا الله، يجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد عنده ساعة ويقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يحبها، هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجبر خاطر يقول لا إله إلا الله، لكن يعرف مقتضاه في اللي تستلزم، يعرف أن بناء دولة وبناء دعوة وبناء عمل وبناء حياة ومنهج حياة يعرف هو. وأبو جهل أيضا يعرف، فالشيخ يقول قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. أول من شهر عنه يعني في إسلام عبد الإسلام أبي طالب وإسلام أول من عرف عن هذا هم الرافضة، يعني في مخالفة الكتاب والسنة مع الأسف في هذا. الآن هذولا اللي كانوا يعني مشركين وحكم عليهم الكتاب والسنة مشركين، هذول مسلمين عندهم، وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم كفار عند هؤلاء. انظر كيف يعني يحرمهم الله عز وجل حتى الصواب، حتى في أهل الجاهلية يحرمهم الصواب، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، يعني إذا كانوا على غير الهدى، هذا مقصود الشيخ، إذا كان تعظيم الأسلاف والأكابر مثل الفخر بالأحساب والأنساب والطعن في الأنساب والمفاخرة في القبائل وأشباه ذلك، إذا كانوا على غير هدى أو جر ذلك إلى ما لا يحمد عقباه، كما في حديث لا تفضلوا بين الأنبياء، ولا يونس بن متى أيضا لا يفضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى كذلك، إذا كان هذا يترتب عليه هذه الصورة فيمنع. وأما إذا ما ترتب عليه شيء كان فيه خير تعظيم الأسلاف، هذا هو المطلوب، أن تعظم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني هم الذين يلونهم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنبيه؟ لأجل أنا وإياك حتى نعظمهم، والذين بعدنا أيضا يعظمونهم، يعني انتبهوا عظموا هؤلاء هم أهل لأن يعظموا. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة كل عندك الحقيقة أحسن، يعني جواب لولا ها، يعني إذا كان الفعل ماضي مثبت يعني كون جوابها يدخل عليه اللام أحسن، يعني لو قالها لنفعته. وعلى كل حال كلاهما في القرآن، لكن الأشهر في كتاب الله وفي كلام العرب هو دخول اللام في جواب لو قالها لنفعت منا. السلام الله عليكم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في قصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم. في الآية لو نشاء في سورة القمر، لو نشاء لجعلناه حطام، صحيح؟ وبعدها وش قال؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، أدخل اللام هنا وهنا، ولكن الأكثر في القرآن إدخال اللام على جواب الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، يعني سبب الكفر يعني الطريق إليه، أن البدعة هي طريق إلى الكفر. يحصل في قلبه محبة لهذه البدعة وهوى، فإذا كثرت صار ما يبالي يا شيخ بشريعة الله تبارك وتعالى، وهانت عنده، فيسهل عليه البدعة الأولى الثانية الثالثة العاشرة المئة المئتين، فيبدأ يكون صورة فاعل بأشياء ليست هي الدين. لذلك جاء في أبي داود أن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دين، لأنه يوجد تغلب على النفوس، يعني النفوس غير السوية يغلب عليها مثل هذا نسأل الله العافية، والتعلق بالهوى وحظوظ النفس حتى لو كانت عبادة غير الله. قال الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية يعني شوف كيف مضرة العكوف على أي على القبر لأجل عمل صالح. ورا ما تروح المسجد، روح المسجد عبد الله تبارك وتعالى وسبح وهلل وقرأ القرآن واستمتع بكلام الله تبارك وتعالى، يعني هذا العظمة. ثم إذا كنت أكثر استمتاعا تريد تقرأ هذا القرآن داخل الصلاة كما قال ابن كثير رحمه الله، ادخل في الصلاة واختم ختمة أثناء الصلاة. صعبة كان السلف، قال النووي رحمه الله: وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرة، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري إلى آخر كلام رحمه. أقرأ القرآن، تلف القرآن، سبع القرآن كل 7 أيام اختم ختمة، تروح للقبر وتغرق دائما أوقاتك عنده، تورد عنده وتقرأ أورادك عنده وتسأله أو تدعو الله موحدا حتى التوحيد، توحد الله عند القبر. طيب ورد روح المسجد اللي شرعه الله عز وجل وأحبه وأخبر أنه أحب البقاء إلى الله مساجده، لا ما تروح، تروح للقبور. هذا ما في شك أنه خطأ وسوء من هذا الإنسان، هو الذي جلبه إلى نفسه، وإلا لو قرأ الكتاب والسنة عرف ما هذه، عرف أن الخير هنا فيما قال الله وما أحبه سبحانه وتعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. نعم، عندي أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، والعبارة متقاربة. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.